اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب صلاة الجماعة فصل. بقي وقت. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، هذا المذهب سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام خلافا للحنابلة. الأصل في مشروعات الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. صلاة الخوف، يبقى شرعت الجماعة في صلاة الخوف، يبقى آكد في غير الخوف. أمر بالجماعة في قوله فلتقم، فعند الأمن يعني عدم الخوف أولى أن يصلي جماعة، وهي فرض عين في الجمعة، فرض عين خلاص. وأما في غيرها في غير الجمعة ففيه خلاف في المذهب. الصحيح عند الرافع أنها سنة. لما يقول لك المصنف، هذا مصطلح عند المصنف تقي الدين في الكتاب، لما يقول لك عند الرافع يعني عند الرافع في الشرح الكبير، خلاص يعني عند الرافع في الشرح الكبير. الصحيح عند الرافع أنها سنة، وقيل فرض كفاية، قيل تضعيف، وصححه النووي. صحح النووي في الروضة وغيرها أن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهذا هو المعتمد في المذهب. يبقى المعتمد في المذهب أنها فرض كفاية ليست سنة. وقيل فرض عين، صلاة الجماعة فرض عين، يجب على كل إنسان أن يصلي جماعة، وصححه ابن المنذر وابن خزيمة. يبقى هذه أوجه ثلاثة: سنة، فرض كفاية، فرض عين، خلاص. والمعتمد في المذهب أن الصلاة غير الجمعة فرض كفاية على ما صححه النووي. قال: وحجة من قال إنها سنة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. رواه الشيخ. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يبقى الاثنين مشتركين في الفضيلة، لكن صلاة الجماعة أعلى. يبقى صلاة المنفرد أيضا فاضلة، ليست صلاة باطلة، لا هي فاضلة. يبقى صلاة الجماعة سنة لأنها أفضل أحسن من صلاة الفرد يعني المنفرد. رواه الشيخان من رواية ابن عمر، وروى البخاري 25 درجة من رواية أبي سعيد. يبقى عندي روايات مختلفة، 27 درجة، 25 درجة، والصواب أن ذلك بحسب ماذا؟ بحسب ما يحصله الإنسان من النية في تلبسه بصلاة الجماعة، فتختلف من شخص لآخر. فلقوله صلى الله عليه وسلم، ولا فقوله عندك، فلقوله ولا فقوله؟ فقوله هذا هو الصواب. فقوله عندي فلقوله. فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل، يقتضي جواز الأمرين الجماعة والانفراد، إذ المفاضلة يعني ذكر الفاضل، ذكر الشيء الأفضل تقتضي ذلك، تقتضي المشاركة في الإيه؟ في الأفضلية. أفضل أفعل تفضيل، كلاهما فاضل، لكن صلاة الجماعة أكثر فضلا. فلو كان أحد الأمرين ممنوعا لما جاءت هذه الصيغة. لو كان أحد الأمرين ممنوعا، صلاة الفرض ممنوعة، لقال صلاة الجماعة أوجب، صح؟ لكن قال أفضل. وحجة من قال بفرض كفاية اللي هو المعتمد في المذهب قوله صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. طيب، من يقول لنا وجه الدلالة من هذا الحديث؟ وجه الدلالة على أنها فرض كفاية. لا تقام الصلاة. يبقى قوله لا تقام الصلاة علل بإقامة الفعل، وإقامة الفعل يجزئ فيه البعض دون الكل، صح ولا لا؟ يبقى بعض الناس إذا قاموا بالصلاة خلاص أجزأ. وحجة من قال إنها فرض كفاية أحاديث منها، عدة أحاديث. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة، صلاة الفريضة، فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس أجعله إماما، ثم أنطلق مع رجال معهم حزم من حطب، خلاص، إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لكونهم تخلفوا عن الجماعة. خلاص؟ سمعت هذا الموضع الشاهد من حديث الذي قبله أمام الثلاثة، أي لا تقام فيهم الصلاة، هذا هو موضع الشاهد. وجه الدلالة أن إقامة، أنه علل بإقامة الصلاة، فإقامة الصلاة يجزئ فيها فعل البعض ولا يلزم الكل، فهكذا قال فرض الكفاية. أما هنا قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتخلف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وجوابه، ما معنى جوابه؟ تأويله معروف، لا أيوة، مناقشة هذا الاستدلال. لو تخلف هو عن الصلاة، أيوة، كيف يصعب لنا أن نستدل بهذا الحديث على فرضية جماعة فرضين؟ صح، يقال يجوز يتخلل للحاجة، لكن فرض عين، فرض عين، صح، جيد. هو اسمع هذا الجواب الذي قاله، سيوافقك تقي الدين الحسن، سيوافقك في هذا الكلام. وجوابه أنه لم يحرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق، هو هم، والهم بخلاف الفعل، وأن هذا كان في المنافقين، يبقى قالوا أنه لم يحرق عليهم بيوتهم، فدل ذلك على أنه ليس فرض عين، وإلا لحرق عليهم بيوتهم. اثنين، أن هذا الكلام كما جاء في بعض الروايات: ثم أتخلف إلى أناس لا يشهدون الصلاة من المنافقين، من المنافقين، يبقى هذا في المنافقين وليس في المؤمنين. وأيضا هذا الذي قاله أخي الكريم من الأوجه التي رد بها الشافعية، قالوا أنه إذا كان فرض عين فلماذا يتخلف؟ وأجاب الحنابلة، قالوا يتخلف لأجل إقامة الحد، يريد أن يقيم الحد ويتخلف عن الصلاة من أجل أمر هو واجب أيضا فهو مأمور به. واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها، يحصل أن تصلي جماعة في بيتك، خلاص، لا يشترط للجماعة المسجد، خلاص، ولكنها في المسجد أفضل. وهذا أيضا الذي قال به، يعني من قال بوجوب صلاة الجماعة كالحنابلة، الحنابلة يقولون فرض عين، لكن يقولون الجماعة فرض عين ولكنها ليست شرط، المسجدية ليست شرط، فيصلي الجماعة في بيته، خلاص، ولكنها في المسجد أفضل. وحيث كان الجمع في المساجد أكثر فهو أفضل، كلما كان الجمع أكثر كلما كان أفضل. فلو كان بقربه مسجد قليل الجمع وبالبعيد وبالبعد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل، إلا في حالتين. ولذلك يعبر الناظم في الزبد، يقول: وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل. أيوة، يبقى هذه الحالتان نظمهما الإمام: إذا كانت تتعطل الجماعة في المسجد القريب لعدوله عنه نقول صلي في المسجد القريب وإن كان أقل جمع، أو كان الإمام البعيد مبتدعا، أن يكون إمام البعيد مبتدعا، خلاص، كالمعتزلي وغيره، لاحظ، كالمعتزلي يعني الذي كان يذهب مذهب الاعتزال وغيره، أي من المذاهب المبتدعة، خلاص، مثل ماذا؟ مثل الجهمي والشيعي، خلاص. وكان لو كان حنفيا، هذا مبتدع، أنت تلحقه بالمبتدع الحنفي، هذا في نوع تشدد، طبعا هذه فتنة يا إخواني الكرام كانت موجودة في القرن الخامس وما بعده. فتنة حدثت أن أصحاب المذاهب تشدد الأمر عندهم، وصار كل مذهب يعتقد أن ما يقوله ليس صوابا فقط بل هو الحق الذي لا محيد عنه. فلهذا الأمر جاء الحاكم ووجد الفتنة ستزداد وسيكون هناك قتال، فجعل الصلاة في أربعة محاريب في الحرم في مكة، أربع محاريب: محراب للشافعية ومحراب للحنفية والمالكية والحنابلة، أربع محاريب جماعات أربعة. يأتي الشافعي هو أول من يصلي، كان أول من يصلي هو الشافعي فكان يصلي أولا، ويأتي الحنفي يظل منتظرا حتى يصلي الشافعي والحنبلي والمالكي ثم يصلي مع جماعته الحنفي. هذا معيب جدا أن يكون بين المسلمين. ثم بفضل الله تعالى اندثرت هذه الفتنة وخمدت في أواخر القرن التاسع، خمدت الفتنة انتهت تماما وصار محرابا واحدا فقط يصلي المسلمون خلفه. وهذا الكلام الذي ذكره شيخنا، فلو كان حنفيا أو كذا، الأصل أن يصلي المسلم خلف المسلم أيا كان أيا مكان. لكن كما قلت لك لما ازدادت هذه الفتنة في القرن الخامس كانت هناك هذه المسائل: إذا صلى حنفي خلف حنفي، صلى خلف مالكي، هذا ذلك. هنا يقول من هذا القبيل بقى. قال: وكذا لو كان حنفيا لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان، لا يعتقد وجوب الفاتحة صح؟ لا يعتقد الطمأنينة في الركوع والسجود، فلذلك قال لك إذا كان البعيد فيه حنفي. وكذا المالكي لا يعتقد وجوب بعض الأركان، وغيره يقصد الحنبلي لا يعتقد وجوب بعض الأركان، والفاسق كالمبتدع. طبعا هذا مما يستنكر، يعني هذا لابد لطالب العلم أن يستنكره. مسلم يصلي خلف المسلمين لا شأن بما يفعله في صلاته، لا شأن لك بما يقول: قرأ الفاتحة ما قرأ الفاتحة، قرأ البسملة لم يقرأ البسملة، لم يعتقد البسملة آية من الفاتحة اعتقدها آية، كل هذا لا شأن لك به. المسلمون يصلي بعضهم خلف بعض. هذا ليس هو وحده هنا، حتى ابن حجر واعتمد رملي وخديب الشربيني في هذا القول: أن الصلاة خلف المخالف والفاسق أفضل من الفاسق وتحصل له فضيلة جماعة فيه. خلف من؟ الصلاة خلف الفاسق أفضل من من؟ تعلق عن هذا كل هذا يعني ليس هو وحده الحسن على هذا الرأي، يقول ابن حجر أيضا يقول هذا، والشيخ رملي وخديب الشربيني وعلق هذه تحت من اعتمد على هذا القول عدم جواز خلف هؤلاء الصلاة. هو لم يقل عدم جواز، هو يتكلم عن الأفضلية. هو لا يتكلم عدم جواز يا إخوان الكرام حتى تكون مسألة واضحة، ويتكلم عن الأفضلية خلاص. فالصلاة جائزة لكن الأفضل خلف من يكون هذا، يعني ما عليه المتأخرون، لكن هذا مما يستنكر دليلا. لا، ما في شيء. أنا أصلي خلف الإمام السني الأكثر تمسكا بالسنة والأكثر تمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والأكثر تمسكا بالعلم والصلاح، أفضل من أن أصلي خلف من وافق مذهبي. لو عندي إمامين، إمام حنفي لكنه أكثر تمسكا بالسنة في سمته في هديه في صلاحه في شهرته بين الناس، هذا أفضل من كون الإمام الآخر شافعي لكنه مفرط، صح ولا لا؟ لأنه المتمسك بالسنة والمتسنن هو أقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الدليل. أما هنا يتكلم عن قضية أخرى، قضية الأفضلية لكونه لا يعتقد وجوب بعض الأركان. وأشد الفساق قضاة الظلمة والرشا. دائما فقيه الدين الحصني كان يعيش في زمن يكثر فيه الفساق والقضاة الذين يرتشون ويأخذون أموال الناس بالباطل والحكام الذين يظلمون الناس، فكان دائما يدندن على هذه القضية، وله كتاب مخصوص في هذا اسمه قمع النفوس، قمع النفوس ورقية المأيوس. فهذا الكتاب ذكر هؤلاء الظلمة ونشنع عليهم، بل قال أبو إسحاق، أبو إسحاق الشيرازي رضي الله عنه هو هذا كان إماما من أئمة الشافعية الكبار، لكنه كان متشددا في مذهب الأشعري، مذهب الإمام أبو الحسن الأشعري. قال أبو إسحاق رضي الله عنه: إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي. وأنا هذا رأيي شديد جدا، كيف والشارع جاء بتفضيل صلاة الجماعة، لكن هذا وجه في المذهب. قال أبو إسحاق: لم يقل هذا هو المعتمد في المذهب، إنما قال لك هذا وجه لأبي إسحاق. أنا قصدت هذا يا شيخ على أفضلية الأخ، شوف حتى في رملي وابن حجر وخطيب الشربين وكثر العالم أفضلية. نعم في أفضلية، في أفضلية الصلاة خلف خلف القريب، مفردة خلف في جماعة خلف الحنفية، خلف الحنفية أفضل من صلاة خلف الحنف. ولو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم، هو يتكلم عن مسألة لو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم. بماذا تدرك الجماعة؟ الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، ليس ركعة، وإنما أي جزء ولو قليل. في باب صلاة الجماعة ليس الناس يعني ركعة لا يشترط، لا يشترط، لا يشترط أن يدرك الجماعة بركعة، إنما يشترط أن يدرك الإمام في أقل جزء من الصلاة. هو الذي يتحدث عنه هنا. قال: ولو أدرك المسبوق. المأموم إخوان الكرام له حالتين، إما مأموم موافق وإما مأموم مسبوق. الموافق هو من يدرك الصلاة مع الإمام من أولها، هذا يسمى مأموم موافق. هنا يتكلم عن المسبوق. قال: لو أدرك المسبوق الإمام قبل أن يسلم، أي الإمام أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور، وهنا يقصد جمهور المذهب، جمهور فقهاء المذهب، جمهور الأصحاب. دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فليسجد أو فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا صحيح، وهذا الحديث صحيح لغيره، الحديث هذا يتقوى بمجموع طرقه. رواه أبو داود بإسناد لم يضعفه. أبو داود رحمه الله تعالى في سننه كان ينص على الحديث الضعيف، يقول هذا ضعيف، هذا في إسناده لين، هذا في إسناده نكارة، كذا يبين. وما تركه فهو صالح عنده، ما تركه ولم يتحدث عليه هذا الحديث حسن عنده، لم يضعفه أبو داود. ولا تعدوا شيئا، ولا تعدوا شيئا، لا تعتبروه شيئا، لا يحتسب ركعة. جيد. رواه أبو داود بإسناد لم يضعفه. نعم، يعني هذا إقرار. فيه يحيى بن أبي سلمان المدني، يحيى بن أبي سلمان المدني قال البخاري: إنه منكر الحديث. وهذه عبارة تجريح قوية جدا من الإمام البخاري. الإمام البخاري قال في التاريخ الكبير: كل من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه. يعني هذا حديث شديد الضعف. قال البخاري: إنه منكر الحديث. لكن ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى أنه ثقة، وثقه ابن حبان، ومعلوم أن ابن حبان كان متساهل في التوثيق. وقال الغزالي، يبقى هذا الكلام عن الحديث. الجمهور يرى أن إدراك المأموم للإمام في جزء من الصلاة يدرك بها الجماعة. خالفهم من؟ قال الغزالي: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لا بد أن يدرك ركعة. قال في أصل الروضة: وهو شاذ ضعيف. أصل الروضة هذا قول الغزالي، قول الغزالي: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، هذا كلام الغزالي. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال في أصل الروضة: وهو شاذ ضعيف، هذا الكلام كلام الغزالي. شاذ بنفس المعنى الذي هو عند علماء الحديث، هو معناه عند علماء الفقه. شاذ يعني هو ثقة، الغزالي في ذاته ثقة، والغزالي في ذاته فقيه، لكنه قال قولا ضعيفا. نعم شيخ، هذا من فقد أدرك ركعة يفسع يعني قرع معه الفاتحة أو أدرك الركوع. من أدرك الركوع ركع مع المراد به أنا ركع قرع فاتح كاملا مع الإمام. ما هو يقول ماذا يقول؟ قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، يعني هذه تقتصر ركعة كاملة، هو أدرك الإمام وهو راكع. خلاص. إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع كأنه أدركه وهو يقرأ الفاتحة، هي هي، فقد أدرك الركعة كاملة. قلت والقائل هنا تقي الدين الحصري، وما قاله الغزالي جزم به الفوراني. الفوراني صاحب الإبانة، الإبانة في الفقه، الفوراني الإمام الفوراني له كتاب الإبانة في الفقه، ونقله الجيلي عن المراوزة. الجيلي هذا جعفر بن باي الجيلي بكسر الجيم، هذا كان عالم جليل استوطن قرية من نواحي بغداد ومات فيه. الجيلي هذا قال نقله عن المراوزة، ليس عن الغزالي فقط، إنما نقله عن طريقة المراوزة. ومعلوم أن الشافعية عندهم طريقان في الوصول إلى المذهب، طريق المراوزة ما وراء النهر وطريق العراقيين. ونقله القاضي حسين، قاضي حسين هذا صاحب التعليق الكبرى، هذا من كبار علماء الشافعية، عن عامة الأصحاب. نقر هذا القول الذي قاله الغزالي عن عامة الأصحاب، أكثر الأصحاب، إلا أنه قال في موضع آخر ولو دخل جماعة فوجدوا الإمام في القعدة الأخيرة، يعني في الجلسة الأخيرة للتشهد، فالمستحب أن يقتدوا به. لاحظ، المستحب أن يأتموا به، يجعلوه إماما لهم، لأن هذه فضيلة محققة، فضيلة الجماعة، فلا يترك الاقتداء به فيصلون جماعة ثانية لأنها فضيلة موهومة، والله أعلم. يبقى عندنا فضيلة محققة وفضيلة موهومة. الفضيلة المحققة هي الجماعة الأولى لأنها أعلى ثوابا وأعلى أجرا مع الإمام. فإذا دخل جماعة من الناس ووجد الإمام في القعدة الأخيرة، فعندنا حالتين، إما أن ينتظروا هم بعد أن يسلم الإمام ويقيموا جماعة، وهذه فضيلة موهومة. ما معنى موهومة؟ يعني ليست متأكدة أن يكونوا هم قد صلوا بأجر كامل، إنما الأجر الكامل سيتحقق بصلاتهم مع الإمام، اللي هي الفضيلة المحققة. واضح؟ كل هذا يبين لنا المذهب. يبقى المذهب تدرك الصلاة بإدراك جزء منها. ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع فهل يدرك الركعة؟ هذه المسألة المعتمد في المذاهب الأربعة أنه يكون مدركا للركعة، لم يخالف فيها إلا القليل من الفقهاء. إذا الإمام راكع وأتى المأموم وأدرك الإمام وهو راكع في أثناء ركوعه قد أدرك الركعة على الصحيح من المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. المعتمد عندهم إيش؟ أنه يكون مدركا للركعة. الصحيح الذي عليه الناس وأطبق عليه الأئمة، أطبق يعني اتفق عليه الأئمة، يقصد الأئمة الأربعة، كما قاله في أصل الروضة النووي رحمه الله، أنه يكون مدركا لها، مدركا للجماعة أو مدركا للركعة. قال الماوردي من كبار أئمة الشافعية العراقيين له كتاب الحاوي الكبير، وهو مجمع عليه، قال هذا الأمر مجمع عليه، دع في الإجماع، ودعوى الإجماع ممنوعة. تقي الحسن يقول دعوى الإجماع هنا ممنوعة، نحن نرد دعوة الإجماع، ليس هناك إجماع، في خلاف. فقد قال ابن خزيمة والصبغي من أصحابنا، ابن خزيمة من كبار أئمة الشافعية، بل إنهم يسمونه إمام الأئمة، خلاص، ابن خزيمة والصبغي من أصحابنا لا يدرك الركعة، يبقى خالف ابن خزيمة والصبغي. ونقله عنهما الرافعي والنووي. لما يقول لك الرافعي مطلقا كذا، يبقى معناه أن الرافعي ذكر هذا الكلام في كتابه الشرح الكبير، خلاص. ولما يقول لك النووي مطلقا، معناه أن الإمام النووي ذكر هذا الكلام في الروضة، هكذا هو في الكتاب هنا. نقول لك ذكره الرافعي يبقى في الشرح الكبير، ذكره النووي يبقى في الروضة. قلت بقائل تقي الدين الحسني وكذا ابن أبي هريرة، ابن أبي هريرة من أئمة الشافعية أصحاب الوجوب المتقدمين رضي الله عنه. شيخ ممكن رضي الله إذا أطلق ذكر الرافعي الماضي الشرح الكبير، والنووي إذا أطلقه في الكتاب هنا مصطلحه إذا أطلق النووي يريد به أنه قاله الإمام النووي في كتابه الروضة. وقال البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح إنما أجاز ذلك من الصحابة من لم يرى القضاء خلف الإمام. الإمام البخاري رحمه الله له كتاب اسمه القراءة خلف الإمام، في هذا الكتاب أورد فيه الأحاديث الدالة والآثار على أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على القراءة، والصحابة كانوا يحثون على القراءة في الصلاة، قراءة الفاتحة بالأخص، لا قراءة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. في هذا الكتاب الإمام البخاري فهم أو كأنه فقه ذلك، كل من قال بوجوب القراءة خلف الإمام قال بأن من لم يدرك الركوع لم يكن مدركا للركعة، ربط بين المسألتين، هم مسألتين، المسألة الأولى القراءة خلف الإمام، وطبعا علمنا أن أكثر المذاهب وأقواها في هذه المسألة هو مذهب الشافعية، لأنهم قالوا يقرأ المأموم خلف الإمام مطلقا، فتح لا بد أن تقرأ، إمام مأموم منفرد رجل امرأة مسافر غير مسافر كله لا بد أن يقرأ الفاتحة لأنها ركن، وهو أقوى المذاهب ودليله أقوى الأدلة. طيب هو قال أن هذا الدليل عندي عند البخاري أفهم منه أن من لما أدرك الإمام وهو راكع ولم يقرأ الفاتحة يبقى معناه أنه لم يدرك الركعة، هكذا فهم البخاري. البخاري ربط بالمسألتين، قال قراءة الفاتحة مرتبط بإدراك الإمام وهو راكع، فمن أدرك الإمام وهو راكع لم يقرأ الفاتحة خلاص، إذن لم يدرك الركعة خلاص. فلذلك قال قال البخاري إنما أجاز ذلك من الصحابة، أبو هريرة وغيره من الصحابة رأوا أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من لم يرى القراءة خلف الإمام، وأما من رآها يعني من أوجبها، من أوجب القراءة خلف الإمام، من أوجب قراءة الفاتحة خلف الإمام فلا، قالوا لا، لا يكون مدركا للركعة خلاص. وهذا الكلام من الإمام البخاري محل نظر. لماذا محل نظر؟ هذه مسألة وهذه مسألة، هذه مسألة أصل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا هو الأصل، هذا حكم استثنائي مسبوق، حكم استثنائي للمسبوق، من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة، هذا حكم آخر، يبقى هذه مسألة غير هذه، هذه ثبتت بدليل وهذه ثبتت بدليل خلاص انتهت القضية، لا رابط بينهم. وحكى ابن الرفعة، الإمام ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي رحمه الله، وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر، المسألة أخرى بقى، إذا قصر المسبوق يعني في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون مدركا للركعة، صورة المسألة مسبوق أدرك الإمام من أول الصلاة، من أول الصلاة كبر الإمام انتظر المأموم أخذ يعدل نفسه أخذ كذا أخذ أخذ يتشكك أخذ يفعل أي شيء حتى كبر وركع الإمام، فإذا كبر المأموم في هذه الحالة وركع لا يكون مدركا للركعة، هذا حكاه عن بعض شراح المجموع خلاص، لكن ليس هذا هو المعتمد، المعتمد في المذهب أنه يكون مدركا للركعة لأنه أدركه وهو راكع. وحكى الروياني الإمام فإذا كبر المأموم في هذه الحالة وركع لا يكون مدركا للركعة، هذا حكاه عن بعض شراح المجموع خلاص، لكن ليس هذا هو المعتمد، المعتمد في المذهب أنه يكون مدركا للركعة لأنه أدركه وهو راكع. وحكى الروياني الإمام فإذا كبر المأموم في هذه الحالة وركع لا يكون مدركا للركعة، هذا حكاه عن بعض شراح المجموع خلاص، لكن ليس هذا هو المعتمد، المعتمد في المذهب أنه يكون مدركا للركعة لأنه أدركه وهو راكع. وحكى الروياني الإمام فإذا كبر المأموم في هذه الحالة وركع لا يكون مدركا للركعة، هذا حكاه عن بعض شراح المجموع خلاص، لكن ليس هذا هو المعتمد. المعتمد في المذهب أنه يكون مدركا للراكع لأنه أدركه وهو راكع، زيفه يعني رده وأنكره. ما لنا شأن الإمام بالغ الإمام صبي، ما لنا شأن. يبقى إذن المعتمد في المذهب أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة. وهنا مسألة مهمة جدا وهي شروط الإدراك. قال إذا فرغنا من ذلك فما هي شروط الإدراك؟ قال له شرطان: أن يكون ركوع الإمام معتدا به. ما معنى معتدا به؟ أي أنه محسوب للإمام ركوع. فلو أن الإمام مثلا نزل لا يريد الركوع، خلاص لا يريد أن يركع، وإنما نزل لأي أمر عارض، أو أن هذا الإمام يركع ركوعا غير صحيح لا يعتد به، كأن كان يركع هكذا. بعض الناس حينما تجده يركع يفعل هكذا، عنده مرض فيفعل هكذا، هذا لا يستقر والطمأنينة ترد، فهو لم يطمئن. هب أني أدركت الإمام وهو يفعل هكذا في الركوع، لا أكون مدركا للصلاة ولا للركعة، لأن هذا الإمام ركعته باطلة أصلا، صح ولا لا؟ باطلة. أو أن يكون ركوع الإمام معتدا به، أما إذا لم يكن فلا يدرك الركعة. إذا لم يكن هذا الركوع معتدا به يتحرر، لم يكن مطمئنا فيه، نقول أعل الركوع أيها الإمام واطمئن فيه، حينئذ تكون مدركا للركعة. وذلك كما إذا كان الإمام محدثا، مثلا محدث لم يكن متوضئا أو جنبا أو نسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة، إمام في الركعة الأولى نسي سجدة من السجدتين ثم قام نسيها ولم يتذكرها ثم ركع وتذكرها وهو راكع، نقول يجب عليك أن تعود إليه، أن تعود إلى السجدة، خلاص. أو نسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة، لأن الركوع إذا لم يحسب للإمام فأولى ألا يحسب للمأموم، هناك ارتباط بين صلاة الإمام وصلاة المأموم. نعيد هذه المسألة مرة ثانية. يبقى الشرط الأول في إدراك الركوع أن يكون هذا الركوع معتبر للإمام، إذا لم يكن الركوع معتبر للإمام فلا يعتبر للمأموم. وذلك ما إذا كان الإمام مهدسا أو غير مهدسا، يعرف المأموم أن الإمام يعني مهدسا أو غير مهدسا. صح، أحسن، سؤال جميل جدا. عرفنا أنه محدث بكلامه هو بعد الصلاة، قال أنا كنت محدث يا إخوان، يعني في هذه الحالة لا تذكر، لا أكون مدركا لهذه الركعة ولا أكون مدركا لهذه الصلاة، في هذه الصلاة يعيد الصلاة، في هذه الحالة يعيد الصلاة. إن طال الوقت صح؟ وإن طال من؟ المأموم. المأموم إن طال وإن قصر سيان سيعيد الصلاة، لأنه اقتدى بإمام لا تصح صلاة، ربط صلاته بصلاة الإمام، وهذا الإمام صلاته غير صحيحة، فنقول صلاتك غير صحيحة أنت أيضا أيها المأموم. عرفنا أنه محدث أو عرفنا أنه جنب بكلامه عن نفسه، قال أنا كنت محدث بعد الصلاة، فإذا أنا صلاتي هذه لا تعتبر ولا أكون مدركا للركعة. شان بيعتبر المأموم أن صلاته صحيحة، لا يكون واجب على الإمام أن يبين أنه كان جنبا أو محدثا؟ لا، لا يكون واجب. إذا كان الإمام جنبا أو محدثا لا يكون واجبا عليه أن يبين، لكن الأفضل أن يبين للمأموم. إذا كان ناسيا أنه كان على جنابة يعيد هو صلاته وصلاة المأمومين جرت على الصحة، لا يجب عليه ذلك. يعني صلاة المأموم صحيحة، صحيح. الإمام يعيد، الإمام يعيد بنفسه ولا يخبر المأموم، ولا يخبر المأموم، لا يجب عليه إخبار المأموم، مضت صلاة المأمومين على الصحة. الشرط الثاني، الشرط الثاني متعلق بالإمام أيضا ومتعلق بالمأموم، أن يطمئن كل منهما الإمام والمأموم، أن يطمئن المأموم هنا قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع. انتبه لهذه المسألة لأنها في منتهى الدقة، ولأنه لم يصرح بها ولأنه ينبغي لكل إنسان أن يعلمها. هل العبرة بالفعل أو العبرة بالقول؟ الآن الإمام راكع يقول ماذا بالشافعية؟ إذا بدأ يرفع بدأ يرفع وجاء المأموم واقتدى به في أثناء رفعه نقول لا تكون مدركا، يبقى العبرة بالفعل وليس العبرة بقوله سمع الله لمن حمد. وهذا ما عليه المذهبان الشافعية والحنابلة، العبرة بالإيه؟ بالفعل وليس بالقول. مثال، لو أن إماما وهو راكع قال سمع الله لمن حمده ولم يرفع من ركوع، وجاء المأموم واقتدى به بعد أن قال سمع الله لمن حمده وهو ما زال راكعا، هل يكون مدركا للرفع؟ نعم، لأن العبرة بالفعل هو لم يرفع. اعكس، لو أنه قال لم يقل سمع الله لمن حمده إنما قالها فعل هكذا الإمام سمع الله لمن حمده وجاء المأموم أدركه وهو يرفع في أثناء رفعه، يعني قال الله أكبر ركعة كان هذا يرفع، هل يكون مدركا؟ لا، العبرة بالفعل وليست بالقول. وهذه مسألة قد أشار إليها، يعني حتى وأنتم تسمعون المسجلات الصوتية الشيخ محمد مختار الشنقيطي كان ذكرها في أحد أشريطته وسئل عنها وقال العبرة بالقول، وهذا غير صحيح، يعني قال العبرة في هذه المسألة بالقول، لا ليس العبرة بالقول، الراجح أن العبرة بالفعل، العبرة بالإيه؟ بالفعل. خلاص، يبقى الثاني أن يطمئن قبل أن يرتفع الإمام عن أقل الركوع، لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به، فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع، وهذا ما ذكره الرافعي والنووي. لكن استدراكيا قال ابن الرفعة ظاهر كلام الأئمة، ويقصد بهذا الأئمة خارج المذهب الأئمة الأربعة، أنه لا يشترط الطمأنينة، لا يشترط أن يكون مدركا للركوع واطمأن فيه، أنه لا يشترط خلاص، لكن الصحيح والراجح في المذهب أنه يشترط، فلو أدركه قبل أن يطمئن لا يكون مدركا للركعة. ولو شك هل أدرك الركوع مع الطمأنينة قبل رفع الإمام شك، فالأظهر أنه لا يكون مدركا للركعة، لأن الأصل عدم الإدراك، استصحاب الأصل، استصحاب العدم، الأصل أنه لم يدرك لأنه كان خارج الصلاة. ولو أدرك الإمام بعد رفعه من الركوع فلا يكون مدركا لها بلا خلاف، أي داخل المذهب، لأنه سبق معنا أنه دعوة الإجماع ممنوعة. ويجب على المأموم، كل هذه مسألة جديدة، ويجب على المأموم أن يتابع الإمام في الركن، أن يتابع الإمام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسن، يعني أدرك الإمام وهو في السجود يجب عليه أن يتابعه في السجود حتى ولو لم يحسن. لكن إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع فإنه سيكبر تكبيرتين، سيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع. طب إذا أدرك المأموم الإمام وهو ساجد يكبر كم تكبيرة؟ واحدة فقط، تكبيرة الإحرام، لا يكبر للسجود. فإننا في عدة أقوال، في عدة أقوال، لكن الصحيح أنه لا يكبر إلا للتكبيرة الإحرام فقط. هو يقول أدركه فيه وإن لم يحسب له، يا له الإمام أو الإمامون؟ الإمامون مسبوق، المأموم للمسبوق. مسألة جديدة، ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير وجب عليه أن يتابعه في الجلوس ولا يلزمه، يعني لا يجب عليه، لاحظ، لا يلزمه بخلاف، لا يشرع له بخلاف، لا يسم بخلاف، لا يحل، كل هذه ألفاظ مختلفة لها دلالات مختلفة، لا يلزمه يعني لا يجب، خلاص، لا يلزمه أن يأتي بالتشهد. طب لو قال لو جاء به لا مانع، لم يرتكب حراما. قال في زيادة الروضة قطعا، وزيادة الروضة هي زيادات الإمام النووي على الرافعي، مختصر الروضة زاد زيادات، هذه الزيادات محلها أن يتقدمها الإمام النووي بقوله قلت، وينهيها بقوله والله أعلم، يبقى هذه زيادة، هذه زيادة. قال النووي بقى في زيادة الروضة قطعا، يعني هذا الكلام بلا خلاف، ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص والله أعلم. يسن له ذلك يعني يسن أن يقرأ التشهد، استحب له ذلك لكن لا يلزمه، لا يجب عليه. قلت الإمام تقي الدين الحصني يرد على الإمام النووي أو يناقش الإمام النووي، ودعوى القطع ممنوع. القطع يعني بلا خلاف، هذا معنى قطع، يجزي بعدم الخلاف. قال لا، في خلاف، فقد قال الماوردي بأنه يجب عليه أن يتشهد كما يجب عليه القعود. لماذا؟ لأنه بالاقتداء التزم اتباعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فهنا الإمام جالس يجب علي أن أجلس، الإمام يقرأ التشهد يجب علي أن أقرأ التشهد. هذا كلام من؟ الماوردي. لكن المذهب ما قاله النووي، إنما ناقشه بس تقي الدين في قضية الإيه؟ في قضية القطعية. ثم شرط حصول الجماعة، بدأ ينتقل إلى مسألة جديدة. شرط حصول الجماعة، شرط حصول الجماعة، انتبه، الشافعية يرون أن الإمام والمأموم مرتبطان، لكن رباط المأموم بالإمام أقوى من رباط الإمام بالمأموم، رباط المأموم بالإمام أقوى. فلذلك قال أنت أيها المأموم يجب عليك أن تنوي الائتمام وجوبا. فلو أن إنسانا صلى مأموم الله أكبر ولم ينوي أن يكون مؤتما بالإمام، صلاة باطلة، صلاة باطلة. طب لو أن إماما صلى بالمأموم ولو ينوي الإمام، لم ينوي أن يكون الإمام، صلاة صحيحة. خلافا للحنابلة، الحنابلة يخالف في هذه المسألة، يقول الاثنين مرتبطين ببعض، يبقى هذا لابد أن ينوي وذاك لابد أن ينوي، ينوي المأموم وينوي الإمام، الاثنين لابد أن ينويا. فلو صلى الإمام ولم ينوي الإمام صلاة باطلة عند الحنابلة، صلى الإمام ولو لم ينوي الإمام عند الشافعية صلاة صحيحة. خلاص، بهذا الفرق بينهما في هذه المسألة. قال شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم لاتمام، لا شرط، يبقى يلزم من عدم إلى عدم. خلاص، مع التكبير. لماذا؟ لأن التبعية عمل، التبعية عن المتابعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هو بيتبعه، هذا عمل. فافتقر إلى النية أو فافتقرت إلى النية، فدخلت في عموم الحديث. أي حديث؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه، هذه كفاية، أو إنه هو ينوي الائتمام باللي بيصلي بالناس. هل يشترط أن يعرف ما اسمه، ما نسبه، ما وصفه؟ لا، لا يشترط، بالمتقدم خلاص. فلو نوى الاقتداء بزيد مثلا فبان أنه عمرو لم تصح. الله، أنت من شوية بتقول أنه هو يكفيه أن ينوي الاهتمام بالمتقدم، صح؟ يبقى أنا إذا دخلت الاهتمام أو ينوي بقلبه وإن صرح بلسانه فلا شيء فيه، نويت أن أصلي صلاة الظهر مؤتما، كفاية. لكن لو قلت مؤتما برنات ثم بان أنه عمرو، لا، هذه الإشارة وهذا التعيين لا بد أن تلتزم به، لأنك ألزمت نفسك بما لم يلزمك به الشارع، ألزمت نفسك بأنه رناد، لم يكن رناد، صلاة الباطل. فلو عين هو لم تصح، كما لو عين فأخطأ، يعني كما لو عين الميت في صلاة الجنازة وأخطأ لا تصح الصلاة، عين الميت فلان ثم بان غيره. وهذا إذا لم يكن يشر، إذا لم يكن هناك إشارة. فإذا قال نويت الاهتمام برنات هذا وأشار إلى الإمام، هذه الإشارة تغني عن التعيين، فنقول إذا أشار وبان خلافه لم يقطف. لماذا؟ لأن الإشارة أغنت عن التعيين، قامت مقامه. شيخ، نويت أن أصلي خلف زيد، ولكن وبان هو زيد ولكن ليس زيد الذي قصدته، ولكن هو زيد، صح، الذي قصدته أنت زويت المصلي خلف زيد يعني. اي زيد؟ لكن عندي في ذهني زيد. زيد هذا هو المقصود. هو عندي زيد ولكن ليس زيد الذي لا يصلى باطلا، لان هذا زيد الذي في ذهنك انت نويت عليه. لكن لو قلت نويت المصلي بزيد الذي في ذهني هذا لا تبطل، فإزار خلافه لا تبطل، لان هذا التعيين هذه الاشاره اغنت عن التعيين، قامت مقامه. قال وهذا إذا لم يشر، فلو أشار كما لو قال أصلي خلف زيد هذا وأشار، ها أشار بيده، أشار باسم الإشارة، يكفي أيضا اسم الإشارة. وجهان. قال الإمام، الإمام خذ هذه القاعدة، الإمام إذا ذكر في أي مذهب من المذاهب فهو إمام المذهب إلا مذهب الشافعية، فالإمام إذا ذكر في الفقه هو من؟ أبو معالي، إمام الحرمين الجويني أبو المعالي. قال الإمام وابن الرفعة المنقول البطلان، المنقول ويقصد المنقول عن من؟ عن أئمة المذهب. وصحح النووي وهذا هو المعتمد الصحة تغليبا للإشارة، جعل الإشارة هي المغلبة وقامت مقام التعيين. مسألة جديدة يعني وال... هو مثلا من جهة النحو الإشارة أعلى في تعريف من الأسماء صح نظر بجهة النحو طبعا، لأننا نعمل النحو في أثناء الدرس من الاسم على من المعارف أقوى من الأقوى المعارف في الإشارة. ولو لم ينوي الاقتداء انعقدت صلاته منفردا، لو لم ينوي الاقتداء أصلا يعني قال نويت أصلي صلاة الظهر بس بدون أن ينوي الاقتداء يبقى صلاته هذه منفردة، ثم إن تابع الإمام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح. الله، هي انعقدت صلاته ولا بطلت صلاته؟ انعقدت صلاته يعني صحت التحريمة، صحت التكبير، الله أكبر. ثم ننظر، فإن تابع الإمام بغير مسوغ بطلت الصلاة، واضح؟ إن تابع الإمام في أفعاله بدون النية بطلت صلاته على الأصح. فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتضاء نظر يعني فيه تفصيل، إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الإمام لم يضر. ما معنى هذه الصورة؟ معنى هذه الصورة أو صورتها، في أثناء الصلاة وهو الإمام يصلي، الإمام ركع وهو ركع معه، شك المأموم في نية المتابعة في نية الاقتداء، هل نويت الائتمام أو لم أنوي؟ شك في نية متابعة. قال لك هذا في تفصيل، الحالة الأولى إن تذكر قبل أن يحدث فعلا، تذكر قبل أن يحدث أي فعل يبقى هو شك في ركوعه. طيب سؤال، هل لما ركع المأموم أحدث فعلا ولا لم يحدث فعلا؟ هو راكع مع الإمام، هو الإمام راكع وهو راكع، وبدأ يشك المأموم في نية الائتمام، هل المأموم هذا أحدث فعلا ولا لم يحدث فعلا؟ نقول ده أحدث أفعال، ده هو أحدث واحد رقم واحد القيام مع الإمام صح؟ والقراءة هذا أحدث قراءة، ثم أحدث ركوعا مع الإمام، أحدث فعلا هو الركوع معاه. فنقول إذا أحدث فعلا مع الإمام بطلت الصلاة أهو. إن تذكر قبل، إذا أحدث فعلا، لكن إذا تذكر قبل أن يحدث فعلا صورته أنه لما كبر، كبر الإمام كبر المأموم، كبر الإمام فكبر المأموم لم يحدث فعلا، إن تذكر المأموم قبل أن يحدث فعلا على متابعة الإمام لم يضر، لم يضر الشك. وإن تذكر بعد أن أحدث فعلا على متابعة بطلت صلاته. واضح؟ المتابعة واجبة، فنقوله إذا المأموم هذا تذكر أنه مش تذكر بقى، ده شك، حدث عنده تردد، فالتردد انه هو نوى الاهتمام ولا لم ينوي الاهتمام، نقول انت احدثت فعلا مع الامام؟ قال لا لم احدث فعلا، نقول صلاتك صحيحه. ذكره وشك صح؟ شك في نية، هنا شك، شك في اثناء الصلاة في نية الاقتداء، شك مش تذكر، حدث عنده شك، فنقول احدثت فعلا؟ لا لم احدث فعلا، نقول صلاتك صحيحه، اترك الشك لا يضرك. أحدث فعلا الإمام كان راكع وهو راكع، نقول الآن أنت أحدثت فعلا وهذا الفعل مبني مع الشك هذا، فإذا صلاتك باطلة. فلو شك في أثناء الصلاة وتذكر بعد أن أحدث فعلا بطلت صلاته. تعليله لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة، حتى لو عرض له الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الإمام. هذا هو التعليل المسألة، لأنه هو لو لم ينوي الائتمام أصبح المأموم منفرد، أصبح المأموم. طيب إذا هو منفرد وأحدث متابعة لإمام لم ينوي فيه الاقتداء نقول بطلت الصلاة أهو، لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة. ما معنى ليس له؟ يعني لا يجوز له أن يتابع أحدا في صلاته، لا يجوز، يصلي لنفسه حتى لو عرض له الشك، حتى لو، يعني هذا من باب التمثيل بمسألة أخرى، لو عرض له الشك في التشهد الأخير، حدث له تشك في الشهود الأخير لا يجوز له. يبقى إذا حدث له الشك في أثناء التشهد الأخير مع الإمام، الإمام يتشهد والمأموم يتشهد، حدث له الشك أنا نويت الاقتداء ولا لم أنوي الاقتداء، لا يجوز له أن يوقف سلامه على سلام الإمام، لأنه إذا أوقفه على سلام الإمام فقد تابعه، وحكم المتابعة مع الشك مبطل، مع الشك في إيه؟ في نية الاقتداء. والله أعلم. واضح هذه؟ قال، قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله القاضي: ولا ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. الحر من ليس عبدا، والعبد له صور كثيرة، والبالغ ما بلغ سن البلوغ، المراهق ما ناهز البلوغ قربا، هذا هو المراهق. يجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد الصبي. هو طبعا هنا جمع، هو الشيخ يقول الحر بالعبد والبالغ بالصبي مسألتين، هو جعلهم مسألة واحدة، الحر البالغ يقتدي بالعبد الصبي. أما جواز الاقتداء بالعبد فلما رواه البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان يأمها عبدها ذكوان، عبدها ذكوان كان يأمها في الصلاة خلاص ويقرأ من المصحف. نعم الحر أولى من العبد، الحر أفضل، لأن الإمامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى. وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمرو بن سلمة، عمرو بن سلمة القصة معروفة، كان عمره 7 سنوات رضي الله عنه، كان يأم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7، رواه البخاري خلاص. يبقى هذا دليل على أن الصبي إمامته تصح، ولأن البالغ صلاته واجبة فهو أحرص بالمحافظة. لا بقي جزء، رواه البخاري نعم البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أفقه وأقرأ للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي، الخروج من الخلاف مستحب، وعندنا إجماع أن إمامة البالغ صحيحة، وخلاف في إمامة الصبي، في خلاف في إمامة الصبي، بعض الفقهاء غير الشافعية يرون جواز إمامته في النفل دون الفرض. واضح؟ ولأن البالغ صلاته واجبة عليه فهو أحرص بالمحافظة على حدودها، يعني على أركانها، على شروطها، على واجباتها، على سننها أحرص. أما الصبي فصلاته نافلة. كلام الرافعي في الشرح الكبير يشعر بعدم كراهة إمامة الصبي، يشعر بهذا، لكن في البويطي، البويطي هذا يعقوب ابن يوسف أبو يعقوب يوسف بن يحيى، هذا من أئمة الشافعية الكبار، والذي لم يأخذ حظه لأن البويطي هذا تلميذ الإمام الشافعي ممن ثبت في المحنة مع الإمام أحمد، الإمام أحمد لم يثبت في المحنة إلا 4، الإمام أحمد والبويطي واثنين آخرين، أحمد بن حنبل، يبقى أحمد بن حنبل ثبت في محنة خلق القرآن ومعه البويطي وعذب وسجن رضي الله عنه البويضي كان إماما كبيرا، له مختصر في الفقه يسمى مختصر البويضي، اختصر به كلام الشافعي. فالإمام البويضي يقول التصريح، لكن في البويضي التصريح بالكراهة، تصريح عن من؟ عن الإمام الكبير الإمام الشافعي، وهذا كله في الصبي المميز. أما غير المميز فصلاته باطلة لفقدان النية. بل عندي صبي مميز وصبي غير مميز، الصبي الغير مميز لا تصح الصلاة. ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارئ بأمي، رجل بامرأة لا يصح اقتداء، لا يكون الرجل مأموما والإمام امرأة، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء. طب هذه ثقة في مساق النفقة، في مساق قوام الزوجية، ولكن الحكم عام، قوامة الرجال عامة. ولقوله صلى الله عليه وسلم أخرهن، أي النساء، من حيث أخرهن الله، الله عز وجل ذكر النساء بعدما ذكر الرجال. ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا لا تؤمن امرأة رجلا مطلقا، وهذا الذي أخذ به المذهب خلافا للحنابلة في جواز صلاتها إماما في النافلة. في النافلة يجوز، رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز أن تصلي في النافلة بالإمام، لكن الصحيح أنها لا تصلي به مطلقا لهذا الحديث. يا هذا ألا لا تؤمن، ألا ألا ألا تنبيهية للتنبيه، ألا لا تؤمن امرأة رجلا. راه ابن ماجه إلا أن في رجاله من تكلم فيه، في بعض الرجال تكلم فيه في هذا الحديث، لذلك قال البصيري في مصباح الزجاجة في الزوائد، زوائد ابن ماجه، قال أن هذا إسناده ضعيف، ضعف إسناد هذا الحديث. واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم، بعضهم يعني بعض الفقهاء، لما يقول لك احتج بعضهم بقوله كأن المصنف لا يرتضي، لا يرتضي هذا الدليل، بقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، يعني جعلوا التولية الولاية إمامة الصلاة داخلة في الولاية، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر، خلاص هو في البخاري فقط. واحتج بعضهم بقول هذا خاص بكتاب هذا أو في كل كتب، واحتج بعضهم لقوله في كل كتب، لما يقول واحتج بعضهم هذا بيان من المصنف لهذا الكتاب أنه لا يرتضي، لا يرتضي هذا دليلا. واحتج بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولو جعلوا ولاية للمرأة، طبعا كانت هذه الولاية ولاية كبرى كالخلافة مثلا لا تكون امرأة، أو ولاية صغرى كالقضاء. بعض الفقهاء أدخل في الولاية الإمام، قال الإمام كمان إمامة الصلاة داخلة في الإيه اللي هم الذين استدلوا بهذا القول. نعم هذا حديث إلى أن في رجاله من تكلم فيه، يعني هذا في رجال الحديث سندي رجل ضعيف، عشان كده من أجل ذلك قال البصيري، الإمام البصيري في مصباح الزجاجة زوائد ابن ماجه، قال إسناده ضعيف رد الحديث. ولأن المرأة كل هذا دليل، كل هذا يدلل على ماذا؟ يدلل على المنع من إمامة المرأة للرجل مطلقا. ثم بدأ ينتقل إلى التعليل بقى، يبقى عندنا تدليل وعندنا تعليل. التعليل لأن المرأة عورة كما ثبت في الحديث، وفي إمامتها بالرجال فتنة، تأم الرجال فتنة، تركع أمام الرجال، تسجد أمام الرجال، والرجال ينظرون إليها، ترفع صوتها، تحسن صوتها، كل هذا فتنة، محل للفتنة. إذا هذه المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية فقال اقتداء القارئ، وهو هنا ما معنى القارئ؟ أي الذي القارئ عموما في اللغة من يقرأ، من يعرف الحروف باللغة العربية، والقارئ في الفقه هو من يعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة بغير خلل، فاتحة فقط، وهو هنا من يحسن الفاتحة. يبقى هنا القارئ هنا يعني من يحسن إيه؟ الفاتحة، يعني يحسن قراءة الفاتحة بجميع تشديداتها وحركاتها وسكناتها وحروفها. بالأمي من هو الأمي؟ الأمي الذي لا يقرأ، لكن مقصود به هنا من لا يحفظها، والأولى أن يقال من لا يحسنها أفضل. من لا يحسنها يمكن يحفظها، لا يحفظها لكنه يحسنها، يسمعها ويقولها، يقرأها من كتاب، يصح الصلاة. من لا يحسنها في تعليق من لا يحسنها، في تعليق من لا يحسنها، وفوق في النص من لا يحفظها. من لا يحفظها الأفضل أن يقال من لا يحسنها. ربما أمي يفضل عندما كان يخطأ في بيتها لا يسمونها حسنة، أنت تقرأ وتخطأ في خفاتها لا يسمونها حسنة. لا لا تقرأ، عندنا نقطتين، أحفظ يعني بذهني بدون أن أرجع إلى كتاب، أقرأ يعني أقرأ من كتاب. هل يجوز للمصلي أن يمسك كتابا ويقرأ منه الفاتحة؟ يجوز، ويقرأ هو يقرأ لكن لا يحفظ. علمناه القراءة والكتابة لكن لم يحفظ بعد الفاتحة، نقول له أمسك ورقة واقرأ من الفاتحة، ما في مشكلة. ففي صحة اقتدائه به، اقتداء القارئ بالأمي، قولان، قولان يعني للإمام الشافعي. الجديد الأظهر، الجديد الأظهر، يبقى إذن كلمة الأظهر تشعرنا بأن مقابله قوي ولا ضعيف؟ قوي، دليله قوي. الأظهر لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، يعني أكثرهم قراءة. طيب الآن نحن نتكلم عن قضية قراءة إمامة الأمي بالقارئ. طيب هذا الحديث يا أم القوم أقرأهم، ما هو وجه الدلالة؟ ما هي وجه الدلالة التي يمكن أن نأخذها في مسألتنا هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم، يبقى علق على القراءة، علق على ماذا؟ على القراءة. هذا هو وجه الدلالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم علق على القراءة، خلاص. فلا يجوز مخالفته بجعله مأموما، بجعل من؟ بجعل القارئ مأموما لغير القارئ، للأم يعني. هذا وجه الدلالة. والآن بجعله، فلا يجوز مخالفته، الضمير يعود إلى الحديث، لا يجوز مخالفة الحديث بجعله، أي بجعل القارئ مأموما. ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم، طب يتحمل عليه ماذا؟ يتحمل عنه القراءة، يتحمل عنه القراءة. أي قراءة يتحملها الإمام؟ قراءة الفاتحة؟ لا. أدرك الركوع، صح. تقول لي إذا أدرك الركوع تحمل عنه الفاتحة، أو يتحمل عنه السورة، يتحمل عنه السورة التي مع الفاتحة. ولو أدركه راكعا القراءة، لو أدركه، ولا عندك ولو أدركه بصدد أن يتحمل عن المأمول القراءة، ولو أدركه راكعا، عندك هكذا؟ لو صح، احذف لو، هذه لو خطأ، واو، الواو هذه خطأ، ولو خطأ احذف الواو. يبقى صواب الفعل عبارة بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكع، عندي ولو أدركه راكع، طبعت دار الخير. والأمي ليس من أهل التحمل. ما معنى التحمل؟ أي أنه يتحمل عن المأموم، ليس من أهله، لا يستطيع أن يتحمل. ويدخل في الأمي، يدخل في الأم من لا يحسن الفاتحة مطلقا، ويدخل فيه الأرت، وهو الذي يدغم حرفا في حرف، يدخل حرف في حرف، خلاص. فإدخال حرف في حرف يسمى أرت، وهذا عيب في اللسان. الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الإدغام، والألفظ الذي يبدل حرفا بحرف يسمى ألفظ، كالرأي بالغين مثلا، يقول الرحمن الرحيم، طه، نطق الراء غينا. والكاف بالهمزة، إياك، قال إياء، إياء، يبدل الكاف همزة. وكذا لا يصح الاقتداء بمن بلسانه رخاوة تمنعه من التشديد، الرخاوة التسهيل، لين في لين في في في فيقول إياك إياك لا ولابد أن يأتي بالتشديد إياك. فهذه الرخاوة عيب في اللسان تمنع من إمامة هذا الرجل لأنه لا يأتي بالفاتحة. هذا أردت أو أردت صح الأردت الأردت الذي يضغم حرفا في حرف والألسغ الذي يبدل حرفا بحرف. ثم محل الخلاف تحرير محل النزاع يعني حينما يناقش المسألة يقولون تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع في هذه المسألة هو في من لم يطاوعه لسانه. رجل لسانه لا يطاوعه على النطق الصحيح ليس هناك ليس هناك يعني تعمد منه للتغيير وإنما لسانه لا يطاوعه فهو يبدل الغي الراء غينا لسانه هكذا أو طاوعه ولم يمض زمن يمكنه التعلم فيه يمكن التعلم فيه. يبقى عندي محل الخلاف في إمامة الأم بالقارئ. نقول هذا الأم واحد لا يطاوعه لسانه يبقى في خلاف في إمامة الأم بالإيه بالقارئ. المذهب أنه لا يصح المذهب أنه لا يصح أو كان هذا الإمام الأم هذا يعني لسانه فيه عيب لكن لم يمض زمن للتعلم لم يمض عليه زمن لكي يغير ما في لسانه من إيه من عجمة. نقول هذا أيضا فيه خلاف في إمامته والصواب أنها لا تصح بالأم بالقارئ المعتمد في المذهب. يبقى المذهب يقول أن القارئ لا يأتم بالأم أصلا. محل الخلاف في من؟ في هذا الشخص اللي هو الذي لم يطوعه لسانه أو لم يمض عليه زمن. أسلم معنى الطوع يعني أخطأ صح؟ أو معنى طوع معناه ما يطوعه يعني يسهل عليه طوع يعني سهل سهل صح؟ سهل على لسانه أن يمض. طيب أما إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم فيه وقصر هذا الأم في التعلم بترك التعليم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف. خلاص لا يصح الاقتداء به فيه بلا خلاف ما في خلاف في المذهب لأن صلاته حينئذ مقضية. ما معنى مقضية؟ يعني يجب قضاؤها صلاته يجب أن يقضيها فاسدة كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا صلاته نقول صلي ويجب عليك أن تقضي. هنا كذلك نقول له صلي يا من يمكنك أن تتعلم صلي ويجب عليك أن تقضي. خلاص انتقل إلى مسألة أخرى. قال ويصح اقتداء أمي بأمي مثله كاقتداء المرأة بالمرأة. الكاف هنا كاف عندك فصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا نعم قلناها. يبقى من أمكنه أن يتعلم خلاص إذا مضى عليه زمن يمكنه أن يتعلم أو يطوعه لسانه وهو لم يعني لم يفعل نقول هذا الصلاة باطلة بلا خلاف. صلاة إمامته بالقارئ باطلة لا تصح صلاة المأموم لا يأتم القارئ بالأم هذا في هذه الصورة. طيب إذا أمكنه زمن إذا مر عليه زمن يمكنه أن يتعلم ولم يتعلم نقول له لا تصح صلاته إماما بالقارئ بلا خلاف. مثله مثل من لم يجد ماء ولا ترابا فقد الطهورين فقد الطهورين يجب عليه أن يصلي وتجب عليه الإعادة. نعم. مثلا الأمي يصلي خلف أمي وجاء القارئ هل يتأخر ويقوم إماما؟ يتأخر الأمي في أثناء الصلاة نعم ويقوم إماما لا يبني على صلاته يتأخر ويستأنف الصلاة يعيدها لكن لا يبني عن صلاة على صلاته صح يتأخر جيد لكن هذا الإمام الذي جاء القارئ الآن مسبوق مسبوق هل يبدأ الصلاة من أول ولا يكمل صلاته خلف هذا الإمام؟ يعني إذا بقي على هذا الإمام الأمي ركعتين فهل هذا الإمام الذي جاء يصلي ركعتين فقط ولا يصلي أربع؟ يصلي أربع نعم هو يصلي أربع ولكن هو يصلي إماما ويؤخر يتأخر عنه المأموم أمي أي الإمام أمي يتأخر عندما جاء المسبوق والمأمومون الآن المأمومون ليس فيهم قارئ لا يوجد فيهم كلهم أميون خلاص صح هكذا يعني هو يبقى إمامه ويتأخر صح؟ يتأخر يجب تأخره ويكمل هذا إمام ما بقي ما بقي والذي خلفه يسلم إذا كان أمي خلف أمي.